علمتنا علمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. اقرا يا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. باب الصلوات والسنة التي الى المساجد. عن ابي عثمان الدستي قال: تبسم الى ابي الدرداء: يا اخي ليكن بينك المسجد. هذا الحديث يضعفونه، لكن لو ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فإن سلمان يقول لأخيه أبي الدرداء، لأنه صلى الله عليه وسلم حين الهجرة كان يؤاخي بين المهاجرين والأنصار، فكان ممن وقع سهمه أخا له سلمان مع أبي الدرداء، فكتب إليه قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسجد بيت كل تقي. قلنا فيما سبق أن المعنية بالبيت أنه يكثر اللزوم له، لا بمعنى أنه يتخذه بيتا في النوم والأكل والشرب وما إلى ذلك، لا ليس كذلك، إنما لما قال بيت كل تقي أنه يلجأ إليه في المهمات، كما أن الإنسان إذا ضاق به الأمر لجأ إلى بيته، فكذا بالنسبة إلى التقي يكون أكثر وقته في المسجد بطاعة الله عز وجل. ثم يقول: وقد ضمن الله سبحانه وتعالى لمن كان المسجد بيته، أي أكثر إقامته في البيت، إن الله عز وجل تكفل لهذا الصنف من الناس بالروح والراحة والجواز على الصراط. ضمن بمعنى تكفل، والضمان نوع من العهد والوعد، إن الله عز وجل وعد بمثل هذا إن لم يأتي بما يناقضه، تكفل له بالروح، روح وريحان وجنات النعيم. الروح بمعنى الرحمة، تكفل الله له برحمة وفضل منه، رحمة ورزق. الروح يعني رحمة ورزق، الروح يدخلها رحمة ورزق، فدل على أن من لجأ إلى الصلوات يفرج عنه مشاغل الدنيا من حيث طلب مكاسبها. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. فمن جعل الله همه كفاه الله هم الدنيا، ولذا قال: ضمن الله له بالروح، يعني الروح معناها رحمة مع رزق. والراحة ما يرتاح الإنسان لا يجد عناء ومشقة، وهذه نكرة، وكأنها يفهم منها أنها في الدنيا والآخرة. والجواز على الصراط، لأن من اجتاز الصراط فقد فاز. المرحلة بعد ما يقف الناس المواقف العظيمة يوم القيامة وتمر عليهم الأحوال، يطلب منهم الجواز على الصراط، فمن اجتازه فقد نجا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجينا وياكم لكل في الدنيا والآخرة، ويجعلنا ممن اجتاز على الصراط. فيقول هنا: بالروح والراحة. صفحة كم يا عبد اللوني؟ والجواز على الصراط ورضوان الرب سبحانه وتعالى. ما بعده؟ وعن الشعبي قال: كانوا إذا فزعوا من شيء أتوا المساجد. الشعبي اعتبر رحمه الله من أوصف التابعين أو صغارهم، كان يقول: كانوا إذا فزعوا من شيء. كانوا يعني من سبقه من التابعين رحمهم الله، وهؤلاء هم القرون الفاضلة ممن يكتفى بهم، الخير فيهم كثير والشر قليل. قالوا: كانوا إذا فزعوا من شيء، فزعوا منه يعني انتابهم منه قلق وضيق، ما الذي يفعلون؟ لجأوا إلى المساجد. إما يكون ضيق شخصي وقلق شخصي، أو يكون ضيق عام بمعنى يأتي كرب عام كزلزل والعياذ بالله، أو فيضانات أو عدو أو ما إلى ذلك، لا يلجؤون إلى المساجد يطلبون من الله كسر الكربة والغم بعد الأخذ بالوسائل، يعني إن كان عدوا تأهبوا له وطلبوا من الله، وإن كان أمرا خارجا عن أقدارهم يلجؤون إلى المساجد، فإنه لا يكسب الكرب إلا الله عز وجل. فأخذ المؤمن أخذ حال المؤمن، لكن الغفلة والعياذ بالله أن يمر بالإنسان ضائقة، فآخر ما يفكر فيه المراحل يلجأ إلى الله عز وجل، وإلا الأول يحاول أن يستذكر من له من الأصدقاء ومن له من الإخوان ومن له من الزملاء ثم من له من الواسطات، وهكذا يبتلى والعياذ بالله عقوبة بذنب صدر منه، أن الله ينسيه طريق الحق. لكن الله فنسيهم، لكن الله فنسيهم فيتركهم ذلك، ولذلك لا يعرفون. أول ما يلجي فكر الله الصاف معي، إن كان مريض أو كان فقير أو عليه ديون وما إلى ذلك، فإذا سدت عليه السبل بعد أشهر أو سنين أو أيام وضيق به الحال، يعرف أنه لا ملجأ من الله إلا إليه، التجأ إلى الله وسأل سبحانه وتعالى وهو الكريم. لو فكر من الأمر إما أن خفف الله عنه تلك الكرة كأنها ليست بشيء، هذا نوع من النعمة، أو أن الله سبحانه وتعالى يقضيها عنه، لكن هي خسرة تنفيذ وعقوبة وتخفيف ليتذكر الإنسان. وإلا هذه البلايا التي تصيب الناس إنما هي من باب التذكير من رحمة الله على عبده، لأجل أن يلجأ إليه. يبتليهم الله بالمصائب بالنعم والمصائب لأجل أن يلتفتوا من الله عز وجل ويلجأوا إليه. فيقول كانوا يعني التابعين إذا فزعوا من شيء لجأوا أتوا المساجد يبتهلون إلى الله عز وجل ليكشف عنهم الكرب. نعم كان على رواية فزعوا إذا فزعوا لا ما تجي إذا فرغوا من شيء لجأوا المساجد ليس فيها مدح لا مدح فيها إذا رجعوا من شيء ليس مدح فيها إذا فرغوا من شيء لجأوا المساجد ما فيها مدح لا مدح فيها لكن فيها مدح هنا دل على أنهم يعرفون حق الله عز وجل. قال لعل فيه رواية إذا فرغوا من شيء يعني بعض النسخ فليكن فزعوا فيها فرغوا من شيء، لعل هذا تصحيح، لأنه لو رويناها بهذا المعنى لم يكن فيها مدحا، إنما هذه فيها مدح، دل على أنهم يعرفون حق الله عز وجل وأول ما يلجؤون إليه. نعم. وعن أبي حاتم قال قال سعيد بن المسيب إن في المساجد أوساد من الناس وإن لهم جلساء من الملائكة وإذا فقدوهم سألوا عنهم فإن كانوا مرضى عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم. سعيد بن المسيب رحمه الله من كبار التابعين يقول إن للمساجد أوتادا، الأوتاد بمعنى ناس يذكرون الإقامة في المسجد. الصوفية لهم اصطلاح آخر، الصوفية لهم اصطلاح في الأوتاد، لهم اصطلاح باطل لا يصح وليس من الإسلام في شيء، يعتبرون درجات، يقسمون الناس والصالحين درجات، يجعلون هذه درجة رفيعة عالية، وهذه لا يعرفها الناس. المؤمن ولي الله، كل من اتقاه وأطاعه فهو ولي له. فالمؤمنون جميعهم أولياء الله، لكن تتفاوت تلك الولاية، تتفاوت تلك الولاية. منهم من يكون وليا لله حقا لأنه أدى العبادة أدى الفرائض وأتى بالنوافل وتقرب إلى الله بالإحسان، وآخرون اقتصروا على الفرائض فقط، وآخرون فرطوا في هذه وفي هذه، ولكل مؤمن فيه ولاية لله سبحانه وتعالى. فقال أوتاد بمعناه عند التابعين أن أناسا لازموا المساجد والإقامة فيها للعبادة. إن لله إن إيش قال هنا اقرأ العبارة إن المساجد أوتادا من الناس وإن لهم جلساء من الملائكة، يعني هؤلاء لهم ناس يجالسونها من الملائكة. نعم. فإذا فقدوهم سألوا عنهم، فإن كانوا مرضى عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم. كانوا مرضى عادوهم ويسألون لهم المغفرة والرحمة لفضلهم عند الله عز وجل، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. الملك عبد مطيع لله عز وجل لا يعصيه ولا يعمل شيء إلا بإذن الله، ما يمكن يعمل شيء من عندك، فلا يستطيع يتبرى من عنده يعين إنسان أبدا، ما يستطيع الملك إلا إذا أذن الله في ذلك، إلا إذا أذن الله له في ذلك. وإلا الملائكة سخرهم الله في الكون، منهم من يوكل بالسحاب، ومنهم من يوكل بالغيث والمطر، ومنهم من يوكل بالجبال، ومنهم من يوكل بالأرواح، النازعات غرقهم، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، والسابقات سبقا، قوله تعالى والجاريات ذروة، وقوله تعالى فالمدبرات أمرا، الذين يدبرون أمور الكون بتصريفها. الله عز وجل جعل لهم تصاريف تصريفا للكون. فهؤلاء إن كان لهم، يقول إن كان لهم حاجة قضوها، لا يستطيعون قضاء حاجة أحد إلا بإذن الله. فإذا أراد الله قضاء حاجة سواء كان من هذا الصف أو من غيره، يسخر الله له من عباده ما شاء ومن يشاء. قد يسخر له خادمه، قد يسخر له جاره، وقد يسخر له أحد أبنائه، وقيد الله له حيوانا فينفعه، وقيد الله له شيئا من خلقه، فما يعلم جنود ربك إلا هو. وقد يأتيه هذا الملك، لكن الشاهد هذا قول سعيد بن المسيب، هذا القول لا يقال بالرأي، إما أن يكون له سلف وشيء منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لا يقال من قبل الاجتهاد. هذا الأمر، هذه المسائل لا تقال من قبل الاجتهاد، لا يأتي إنسان ويدعي أن الملك يفعل كذا وكذا إلا عنده بين أن الرسول صلى الله عليه وسلم من وحي. فلعل الشعب الطلعة رحمه الله. نعم يا أخي. وعن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن سلام قال: إلي المساجد أوسادا وإن لهم جلساء من الملائكة، يأخذهم الملائكة إذا غابوا، وإن كانوا مرضى عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. نعم. الشاهد أورده البيهقي رحمه الله لبيان فضل لزوم المسجد حتى الملائكة تفتقد هذا الصنف من الناس يعودوهم ويزورون. نعم. حدثنا سعيد بن المسيب في عن عبد الله بن سلام قال: دخل المسجد فقال: يا مسيب يا مسيب يا مسيب. سعيد بن المسيب يقول انه اختلفوا بتسمية المسيب او المسيب، وفي بعض الرواة انه دعا على من نسبه الى المسيب، باب الاحتياط يقول المسيب الكسر، وهو رضي الله عنه من كبار التابعين ومن المشهورين بجمع السنة، وكان جده اسمه حزن، سماه النبي وغير النبي صلى الله، وطلب النبي صلى الله عليه وسلم تغيير اسمه إلى سهل، فقال: لا أغير اسما سماه لي أبي. قال: فبقيت فيهم الحزون إلى عقبه، يعني يوم مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم قال بقيت فيهم الحزون في عقبه. فهو رضي الله عنه ورحمه الله سمى سعيد بن المسيب. يقول: اقرأ. وقال: يا مسيب، إن لهذا المسجد أوسادا من أهله يغدون عليه ويروحون، فإذا غاب أحدهم قالت الملائكة: هذا فلان لم يره، وإن كان مريضا عادوا، وإن كان طالب حاجة أعانوا. هذا الطريق، هذا من فوائد الطرق في الحديث، هذا الطريق أفادنا أن سعيد بن المسيب أخذ هذا الكلام عن عبد الله بن سلام أحد أخبار اليهود رحمه الله وأحد المبشرين بالجنة. هذا يعني إما أخذه من التوراة أو سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، دل على أن سعيد أخذ من عبد الله بن سلام. قال: يا سعيد، دخل فقال: يا مسيب، هذا كلام لوالد سعيد، إن لهذا المسجد أوتادا هم أهله يغدون عليه ويروحون، أن يذهبون وينصرفون، فإذا غاب أحدهم قالت الملائكة ما لفلان لم يعد، ما رأيناه، ما لفلان لم يروح لم يغدو، أحسن، ما لفلان لم يغدو يعني يذهب مبكرا إلى المسجد، وما لفلان لم يروح يذهب إلى المسجد مساء، فإن كان مريضا عادوه وإن كان طالب حاجة أعانوه ولو بالدعاء. نعم. وعن عقال الثاني رفع الحديث قال إن للمساجد أوتادا يمساؤهم الملائكة يتفقدونهم، فإن كانوا في حاجة أعانوهم، وإن مرضوا عادوهم، وإن غابوا تفقدوهم، وإن حضروا قالوا اذكروا الله ذكركم الله. ما شاء الله. هذا الطريق أفادنا أن ذاك الحديث الذي رواه سعيد بن المسيب عن والده إنما هو عن عبد الله بن سلام، هذا الطريق الآخر أفادنا أنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عطاء الخراساني يقولون أنه اختلط في آخرة، يعني في آخر الزمان ما كان يضبط الأحاديث ولذلك ضعفه، ما أنه عطاء بن يسار أو عطاء الخراساني أحدهما والله أعلم، لكن الشاهد يقول رفع الحديث هو تابعي، كان من أهل، كان ضابطا عدلا من الكفار، فالحديث يعتبر مرسل لأنه سقط فيه صحابي، الحديث لا زال ضعيفا لسقوط الصحابي منه، فيقول رفعه إن المساجد إن للمساجد أوتادا جلساؤهم الملائكة يتفقدونهم، فإن كانوا في حاجة أعانوهم، وإن مرضوا عادوهم، وإن غابوا تفقدوهم، وإن حضروا قالوا اذكروا الله ذكركم الله، إن حضروا قالوا، القول هذا يسمعه الجليس إلا ما يسمعه جلساؤه من الأوتاد هؤلاء، ما يسمع كيف إذن يقولون لهم اذكروا الله؟ بالوحي والوسوسة، بالوحي والوسوسة، يعني يلقي في روعه قل كذا قل كذا، هذا مجهل، كل شخص عنده قرينه من الملائكة وقرينه من الشياطين، الملك يعده بالخير افعل كذا، أيد الإنسان يمر عليك إنسان صاحب حاجة، وإذا نفس تقول تحدثك قل فأعنه أو أعطني شيء أو أحمله معك في السيارة أو أطلب له كذا، تجد شيئا يلقي في نفسك هالكلام، فهذه من لمة الشيطان، من لمة الملك، هذا تحديث الملك له لأنه فيه خير وكسب وفرق، فيجي الشيطان في مسائل مثل كذا، لا تضيع وقتك، وقتك أهم، وراك أطفال، لا تخرج هذا الدرهم إن لك به حاجة، لا تفعل كذا إن الوقت ثمين، فيصدك عن الدعوة وفعل الخير، وما فهذه وين تكون؟ هذه تكون ممن؟ تكون من الشيطان. إذا قال جلسائهم الملائكة تقول لجلسائهم اذكروا الله، يعني كيف يقولون لهم؟ لأنفسهم، فيشعر بنفسه أنه يغفل، وكثير إنسان ما يغفل فيجد من يعينه بهذا، فيحمد الله أولا أن سخر أن هذا العبد موكل لن يكون إلا بتسخير الله، فيحمد الله على هذا التذكير، فيحمد الله على أنه وكل بهم وقيض له من يذكرهم بالخير. نعم، نعوذ بالله من الغفلة. عن ربيع بن يزيد عن أبي يزيد قال المساجد مدارس الكرام. وعن أبي إسحاق الفزاري عن الأوزاعي قال كان يقال خمس كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعون بإحسان: لزوم الجماعة، واتباع السنة، وعمارة المساجد، وتلاوة القرآن، والجهاد في سبيل الله عز وجل. قال خمس كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعون بإحسان، كان يلزمون هذه الأمور ما يفارقون: لزوم الجماعة، لا يخرجون عن الجماعة ولا يشدون عنها لا بقول ولا برأي ولا بعصيان، واتباع السنة، السنة يدخل فيها الفرض وما يقال عنه سنة في الاصطلاح الحادث، السنة في الزمن الأول كل قول وفعل واعتقاد موافق الشريعة يسمى سنة، يدخل فيه الفرض والإيمان والأعمال الشرعية غيره، فقال كانوا يلازمون السنة لا يخرجون عنه. وعمارة المساجد هذا الشاهد، عمارتها يعني شغلها بالطاعة والصلاة والذكر، يعني كانوا أكثر أوقاتهم في المساجد، إن لم يكن له عمل كان أكثر أوقاتهم في المساجد. وإذا حافظ الإنسان على الصلوات الخمس فيها مع نوافلها في المساجد هذه نعمة. يقول وتلاوة القرآن والجهاد في سبيل الله عز وجل. نعم. سعد بن خالد عن عمير بن مرارة الحسن بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر فقعد في مسجده يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم قام فصلى ركعتين حرم الله على النار فتلفحه او تطعمه. من صلى الفجر ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس هذا صحيح، له ثواب، له أجر عظيم عند الله، لكن ليس هذا الأجر، لأن هذا الأجر بالطريق ذا ضعيف، لكن ورد له أجر وثواب عظيم، قد يكون أجر عمرة أجر حج أو ما إلى ذلك من الفضائل، لكن ليس كما قال هنا إن هذا الطريق ضعيف. وسعد بن طريف هذا يعتبرونه متروك، الرجل هذا الذي في الحديث ليس بحجة فيما يرويه. فيقول ثم قام فصلى ركعتين حرم الله على النار أن تلفحه أو تطعمه، هذه زيادة الله أعلم بصحتها، لكن الفضل عظيم في من صلى الصبح ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين، فضلها أجر عظيم. نعم. عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى يعني جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس. مستحسن لمن لم يكن له عمل أن يفعل ذلك، ليس له عمل لا في الدار ولا في غير الدار يفعل ذلك. الإنسان مؤكد لا لأجل هذه الفضيلة فقط، إنما كما قالت عائشة صح عنها ذاك وقت يقسم فيه الأرزاق، ولا يلجأ الإنسان إلى ركعتين مثلا ينام إلا لأجل الراحة، من كان ساهرا في الليل لأمر ضروري أو جاءه بيكب وضيفان أو حلت به نائب وما إلى ذلك، ثم صلى الصبح فعرف أنه إن ضل إلى طلوع الشمس لم يستطيع يواصل عمله الواجب عليه أداءه كموظف أو عامل، هذا لو ذهب نام بعذره. أما إذا كان ليس له ما عنده عمل فارغ استحسن استحسان أكيد أن لا ينام، ثم يذهب إلى عمله ويكثر من ذكر الله على لسانه، أو يبقى في المسجد حتى يصلي ركعتين ثم ينطلق يطلب الله فيها. السلف كان يكرهون النوم في هذا الوقت بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، حتى إذا طلعت فيه الشمس حينئذ ينبعث من راح ينام. صراحة هذا الوقت الأذكار فيه جيدة ورفيعة، ومما تتقبل بإذن الله، وذاك أول يوم للإنسان فيه ما يدرى عنه خاتمة كيف تكون، يستفتح الله ويسأله من فضله ويسأله العون والتوفيق والهداية ويسلك فيه سبل الخير وما إلى ذلك. نعم. وعن همام بن نفس قال هذا ما حدثنا أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحسن. الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، ما دام أي وقت دوامه في المصلى، قال في مصلاه دل على في المكان الذي صلى فيه، لم يقل ما دام في مسجده، قال في مصلاه. الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه في المكان الذي صلى فيه، قد الإنسان لا يغير إلا إذا زحمت وبعث، فالله يعلم مطلعون على القلوب، فتأتي من يزاحمك في المكان فإن لم يكن مزاحم فجلس في مكانك. لما؟ لأن هناك ملائكة سخرهم الله يدعون لذلك المصلي الذي جلس ينتظر، تصلي عليه بمعنى تدعو له، والصلاة من الملائكة دعاء، لكن بشرط أن يكون في المكان الذي صلى فيه. تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه ما لم يحدث، هذا شرط ثاني. هناك شرطان أنه إذا انتقل من مكانه انقطع الدعاء ولكن لم ينقطع ثواب انتظار الصلاة أو بقائه في المسجد. إذا خرج من مكان إلى مكان آخر انقطع هذا النوع من الدعاء لكن له فضل آخر، واضح؟ فإذا أحدث انقطع هذا وهذا حتى يتوضأ ثم يعود، عرفنا هذا؟ ما دام في صلاه وما لم يحدث. والحدث سئل أبو هريرة رضي الله عنه قال خساء أو ضراب. نعم. وعن عقائد المسائل قال أتيت أبا عبد الرحمن وقد صلى الفجر وهو في مسجده جالس، وقلت لو كنت إلى فراشك، فقال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى الرجل المسلم ثم جلس بعد الصلاة صلت عليه الملائكة أدام في مصلاه وصلاتهم عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وإذا جلس ينتظر الصلاة صلت عليه الملائكة وصلاتهم عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. كان دعاهم في كلتا الحالتين واحد. إذا صلى الرجل المسلم ثم جلس بعد الصلاة صلت عليه الملائكة ما دام في مصلاه. قال الرجل المسلم إذا أطلق المسلم ولم يأتي معه إيمان دل على أنه مؤمن. الإسلام إذا وصف به الرجل ولم يذكر معه الإيمان دل على أنه إسلام وإيمان، لكن إذا جاء إسلام وإيمان فتغايران. فلعل هذا القيد يخرج غير المسلمين كالمنافق وغيرهم. فقال إذا صلى الرجل المسلم المؤمن ثم جلس بعد الصلاة صلت عليه الملائكة ما دام في مصلاه وصلاتهم عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، هكذا روى صلى الله عليه وسلم. وإذا جلس ينتظر الصلاة صلت عليه الملائكة وصلاتهم عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ودعاءه مستجاب ودعاء الملائكة مستجاب. نعم. وعن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يكون حديثهم في مساجدهم بأمر دنياهم فلا تجالسوهم فليس لله فيهم حاجة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذكر سفيان عن رجل عن بعض أصحابه عن الحسن. كان الحسن البصري انه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سفيان عن بعض اصحابه فيه فقر وفيه ضعف من وجهين. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يكون حديثهم في مساجدهم بأمر دنياهم فلا تجالسوهم، لا تجالسوهم أثناء جلوسهم في المسجد لأنهم يجرونكم إلى الحديث معهم وينقطع الثواب والأجر، ينقطع الثواب ودعاء الملائكة. لا تجالسهم، ولا تجالسهم دائما، لا يقاطع، إنهم في هذا المكان لا يجالسهم. فرأيت أهل المسجد يتحدثون في الدنيا فانصرف عنهم، وإلا جروك إلى حديثهم وانقطع عنك الأجر، وهذه عقوبة، انقطاع الثواب عقوبة. ثم قال فليس لله فيهم حاجة. حاجة المعرفة ما يطلبه الإنسان ويقصده ويريده ويبتغيه من الحوائج، والله سبحانه وتعالى هو الغني الأغنى، كل الناس فقراء إليه. ولما قال فليس لله فيه حاجة أي أن الله عز وجل لا يبالي بهم وغني عنهم، فلا يرعاهم كما يرعى أولياءه الصالحين الذين يذكرونه كثيرا. فعبر عن عدم رعايته سبحانه وتعالى لهم وعدم تلطفه بهم بأنه ليس لفيهم حاجة. نعم. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للمنافقين علامات يعرفون بها تحيتهم لعنة وطعامهم نهبة وغنيمتهم غلول، لا يقربون المساجد إلا هجرا ولا الصلاة إلا زبرا، لا يألفون ولا يؤلفون، خشب بالليل سحب بالنهار. الله أكبر. الله من النفاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أخرجه الإمام أحمد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للمنافقين علامات. ذكر كثير من علامات النفاق، هذه منها علامات يعرفون بها تحيتهم لعنة، يعني بدل ما يقول السلام عليكم يأتي بكلمة أخرى فيها لفظ لا تنبي بهذا، إما فيما بينهم وبين أصدقائهم، أو أنهم إذا أرادوا يحيوا المسلم لاقوا ألسنتهم بشكل